وينبغي أن تزول الأحقاد من بين الناس. أنا مستغرب جدا، كل يوم في الجرائد أخبار عن نصابين ونصوص ووزراء مرتشين وأناس في سدة المسؤولية يتهمون، ومع ذلك يا أخي لا حد بيكذب ولا حد يقول لا أنا بريء، حتى أغري كثير من الناس بالسرقة. ويبقى الوزير بكبر دماغه والمتهم بكبر دماغه، يتهم بان فيه وثائق ان هو نصف، ومع ذلك لا يرد. بيحصل نوع من الحقد لا سيما بعد هذه الازمات المتلاحقه، اناس كانوا مستورين نزلوا تحت خط الفقر. يأتيني مثلا رجل وكيل مدرسة بقاله 40 سنة في التربية والتعليم، مدرس مفتش وكيل مدرسة ناظر يتوقع 40 سنة، يأتي ليقول لي أنا لا أجد ثمن السكن. المرتب لا يستطيع ان يعيش به، والمساكن مرتفعه الايجار هنا في بلدنا فيه شقق وصلت ل2000 جنيه. يوم ما تحب تسكن في شقه متواضعه وفي حي متواضع مش اقل من 500 جنيه، وهو بعد 40 سنه بياخد كام؟ يعني ياخد 700 جنيه، يعني عنده 200 جنيه ومعاه 6 7 اولاد. فلما ياتي رجل مثل هذا كان مستورا ولا احد يعرف عنه شيئا، لياتي عشان تدفع له ايجار او تبحث عن حد يتبناه يدفع له ايجار. كثير من المستورين نزلوا تحت خط الفقر. لما يقرا هذه الاخبار في الجرائد والمجلات والكلام ده بيحصل عنده نوع من الحقد. مهما كلمته عن الأخوة وعن الروابط الكلام ده لا يقتنع. لابد إذا أن نطبق حد السرقة على هؤلاء. يسرق وتثبت عليه السرقة يدخل السجن، سجن 5 نجوم. في سجن 5 نجوم، الزنزانة بتاعته فيها الثلاجة وفيها كل ما لذ وطاب، والأكل يأتيه ساخنا يوميا بالأموال التي سرقها. السنة لو 10 15 20 مليون 100 مليون ياخذ سجن 3 4 سنين ويطلع بنص المدة بحسن السير والسلوك، ياكل ويشرب ومبسوط، يمكن تخفف من نكد المرأة. حلو. هل دخل احد السجن فخاف الذي سرق في الخارج؟ ابدا. السرقه مستمره، لكن لو قطعت يده لانتهوا. انا مش فاهم ايه السرقه محكمه ولا يمكن ان تؤول ابدا. لماذا يطبق حد السرقه؟ ما هو ده من ترك تطبيق حد السرقه من الفساد في الارض. يبقى خارج المسجد احقاد، وداخل المسجد مفيش اذى، فاين يذهب الخلق؟ عافيه هذه الامه كانت بسبب ذلك. فمن اراد ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.